بلغ نهاية السيادة حيث تنازل عن الخلافة من أجل اتفاق المسلمين واجتماعهم، فاجتمعوا على معاوية رضي الله عنه، وسمي هذا العام عام الجماعة، سمي العام الذي اجتمعوا فيه عام الجماعة. والقتال الذي حصل بين أمير المؤمنين معاوية وأمير المؤمنين الخليفة الراشد علي رضي الله عنه حصل بسبب اجتهاد وبسبب ما أوقعه الخوارج الذين قتلوا عثمان من الفتنة، فإنهم اندسوا في صفوف جيش علي خوفا من أن يقتص منهم، وقام معاوية رضي الله عنه يطالب بدم عثمان. وقبل مقتل علي لم يتسمى بإمرة المؤمنين، لم يتسمى بالخلافة، ولم يعتقد نفسه خليفة، ولا قاتل من أجل أن يكون من أجل أن ينتزع الخلافة من علي رضي الله عنه، إنما كان يطالب بدم عثمان. وعلي رضي الله عنه يقول بايع ثم ارفع القضية، يعني ثم طالب بالقضية بدم عثمان. فكان فيه اختلاف نظر في الاجتهاد. معاوية يقول لا يمكن يعني أن تتم البيعة إلا بعد أن يقتص للخليفة المقتول وهو عثمان رضي الله عنه. فكان يعني اختلاف وجهات النظر مع ما يحدثه الخوارج من الفتنة بين القبيلين كان سببا في هذا القتال الذي نشأ عن اجتهاد. والصحابة كلهم عدول، وعلي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، ومعاوية هو أول ملوك المسلمين الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عهده بعد الخلافة الراشدة إذا رفعت بتنازل الحسن، لأن الحسن بقي 6 أشهر خليفة، تممت 30 سنة، ثم بعدها ملك ورحمة. وأول يعني من تولى هذا الملك والرحمة في بعد الخلافة الراشدة هو معاوية رضي الله عنه. هذا الكلام حققه ابن العربي في العواصم من القواصم، فالرجاء أن يرجع إليه، وهو الحق إن شاء الله في هذه المسألة، مسألة تتعلق يعني بعقيدة أهل السنة والجماعة. أرجو أن يكون الأمر واضح إن شاء الله. بسم الله. نعم. ثم قال الترمذي، طبعا هو صحح الحديث، لا الحديث ما نقول فيه شيء، لكنه مرجوح بما يعارضه، يعني ليس الأمر كمان. أن الذي قال يا مسود إن صح يعني هذا فهو طبعا يريدها في الحسن، والحسن أفضل من معاوية وكذا وإلى آخره، لكن كما ذكرت أن الحسن تنازل من أجل حقن دماء المسلمين واجتماعهم، وهذا أفضل. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما فعله الحسن أفضل مما فعله أبوه، يعني من تنازله. نعم. ولأن علي رضي الله عنه يعني قتاله من أجل أن يرد الناس إلى الجماعة، ما هو من أجل الحكم، ولهم من أجل السلطة كما يقوله بعض يعني بعض الدعاة، يقول إنهم تقاتلوا من أجل السلطة، حاشا وكلا، هم من أول من أولى من قال الله فيهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أرجو إن شاء الله تكون هذه المعاني واضحة. نعم. زال تبع الشيء يرجع للعواصم من القاص. أي ابن العربي وليس ابن عربي، ابن العربي المالكي. ابن المالكي. في كتابه العواصم من القواصم. نعم. نعم فيما يتعلق يعني في الذي حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه. بسم الله. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث القاسم ابن الفضل. إذا ما يقول غريب اصطلاحهم في الغريب أنه ما روى راو فقط. نعم. وقل غريب ما روى راو فقط. نعم. إيه نعم. فقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن ومرسل ما منه الصحابي سقط. نعم. وقل غريب ما روى راو فقط. طبعا شارح البيقونية يقول يعني لا يسلم بأن الساقط صحابي، لو كان صحابيا ما ظهر. نعم. أي نعم. لكن قد يكون الساقط غير صحابي. نعم نعم نعم. وقد قيل عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن والقاسم بن الفضل الحداني وهو ثقة، وثقه يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي، قال: وشيخه يوسف بن سعد، ويقال يوسف بن مازن رجل مجهول ولا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه. وقد روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به. وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد بن سلمة وخالد الحذاء ويوسف بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين هو ثقة، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن عيسى بن مازن كذا قال. وهذا يقتضي اضطرابا في هذا الحديث والله أعلم. ثم هذا الحديث ما دام هو مضطرب هو من قسم الضعيف. نعم. ثم هذا الحديث ثم هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا. نعم منكر جدا. قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر. نعم. والصحيح هو ما ذكرته من أن الحسن رضي الله عنه يعني تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وقول القاسم بن الفضل الحداني أنه حسب مدة بني أمية فوجدها 1000 شهر لا تزيد يوما ولا تنقص ليس بصحيح. لا. فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن ابن علي رضي الله عنه إلا مر الإمرة سلم له الإمرة. أي سلم إليه الحسن بن علي الإمرة 40. نعم. واجتمعت البيعة لمعاوية، وسمي ذلك عام الجماعة. نعم. ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها، لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبا من 9 سنين، لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية. نعم. بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في 32. فيكون مجموع مدتهم 92 سنة، وذلك أزيد من 1000 شهر، فإن 1000 شهر عبارة عن 83 سنة و4 أشهر. نعم. وكان القاسم ابن الفضل وكأن القاسم لأن وكأن القاسم, وكأن القاسم ابن الفضل أسقط مدتهم أسقط من مدتهم أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير, وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة في الحساب والله أعلم. شو التحقيق العلمي كيف؟ نعم ابن كثير رحمه الله نعم أنصف نعم في بحثه نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله: ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سبق لذم دولة بني أمية, ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق. أنه سيق, ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بني أمية. نعم أي نعم سيق لذم دولة بني أمية, ولو أريد ذلك لم يكن بهذا السياق, فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم. نعم فإن ليلة القدر شريفة جدا, والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر, فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بني أمية التي هي مذمومة بمقتضى هذا الحديث؟ وهل هذا إلا كما قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أين وقال آخر: إذا أنت فضلت امرؤا ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص. إذا أنت فضلت امرؤا ذا براعة على ناقص كان المديح من النقص. ها يعني تقول والله أنك أحسن من اليرد منك, هذا ذم. نعم. ثم من الذي يفهم من الآية ثم من الذي يفهم لاحظ ثم الذي يفهم من ولاية الألف شهر الألف الشهر المذكورة. نعم. ثم من الذي يفهم؟ لا أنت عندك من, هذه أربكة المعنى مشكة. ثم الذي يفهم الذي يفهم نعم من ولاية الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية. نعم. والسورة مكية. نعم. ثم الذي يفهم من الآية أن الألف الشهر المذكورة في الآية هي أيام بني أمية والسورة مكية, فكيف يحال على الألف شهر هي دولة بني أمية؟ نعم. ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها, والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة, لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أمية يعني في الرواية التي ذكرت والله أعلم يتنازون على منبره. المنبر ما بني أي نعم صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة, فدل على أنه رأى الرؤيا إن صحت بعد الهجرة بعد ما صنع المنبر. نعم. فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته والله أعلم. فكيف يتحدث عن المنبر وهو لم يصنع؟ يصنع. نعم. استنباط. شوف التحقيق العلمي كيف. نعم. نعم. نعم. رحمة الله على ابن كثير. يعني حقيقة تفسير ابن كثير. نعم. تفسير عظيم. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر, قال: فعجب المسلمون من ذلك, قال: فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر, ليلة القدر خير من 1000 شهر, التي لبس ذلك الرجل السلاح في سبيل الله 1000 شهر. وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام بن سلم قال حكام بن سلم أو سلم عن المثنى بن الصباح عن مجاهد قال:

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب هنا بارك الله فيك شيخ رمضان كمل ريح الشيخ. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها هذه آيات يعني جديد. نعم. وقوله انتهى ما يتعلق بليلة القدر بالآيات الأول. نعم. نعم. وقوله تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن الكريم، ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. نعم. وأما الروح فقيل المراد به ها هنا العلم، قال الله قال رسوله. نعم. نعم. وأما الروح فقيل المراد به ها هنا جبريل عليه السلام، فيكون من باب عطف الخاص على العام، وقيل هم ضرب من الملائكة كما تقدم في سورة النبأ، والله تعالى أعلم. وقوله تعالى من كل أمر، قال مجاهد سلام هي من كل أمر، وقال سعيد بن منصور حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى سلام هي، قال هي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها أذى. وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور وتقدر الآجال والأرزاق، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. وقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، قال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن أبي هشيم عن أبي إسحاق عن الشعبي في قوله تعالى من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، قال تسلم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ من كل امرئ سلام هي حتى مطلع الفجر. وروى البيهقي في كتابه فضائل الأوقات عن علي أثرا غريبا في نزول الملائكة ومرورهم على المصلين ليلة القدر وحصول البركة للمصلين. وروى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار أثرا غريبا عجيبا مطولا جدا في تنزل الملائكة من سدرة المنتهى صحبة جبريل عليه السلام إلى الأرض ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا عمران يعني القطان عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة. نعم. عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن رسول الله ما هو أبو هريرة هي عن أبي هريرة بلى نعم. عن أبي هريرة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر أنها ليلة سابعة أو تاسعة تحديدها في الشهر. نعم. ليلة سابعة أو تاسعة. نعم. وعشرين سبعة وعشرين تسعة وعشرين هذا القصد. وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وقال الأعمش عن المنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في قوله تعالى من كل أمر سلام قال لا يحدث فيها أمر. وقال قتادة وابن زيد في قوله تعالى سلام هي يعني هي خير كلها ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا حيوة ابن شريح حدثنا بقية حدثني بجير ابن سعيد عن خالد ابن معدان. بجير ولا بحير عندكم؟ عندي بجير. بجير. نعم. نعم. عن سعيد عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر في العشر البواقي من قامهن ابتغاء حسبتهن

ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ثم اهتبلت غفلته، قلت في أي العشرين هي؟ قال ابتغوها في العشر الأواخر، لأنه ذكر العشر الأوائل والعشر الأواخر. نعم، فيريد أن يحددها. نعم. في نعم. لا نعم. تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اهتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي عليك لما أخبرتني لما أخبرتني في أي العشره، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. منذ صحبته. نعم. وقال التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه النسائي عن الفلاس عن يحيى بن سعيد القطان به. ففيه دلالة على ما ذكرناه، وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة في كل سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية. لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية على ما فهموه من الحديث الذي سنورده بعد قوله عليه السلام فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم، لأن المراد رفع علم وقتها عينا. نعم. وفيه دلالة على أن ليلة القدر يختص وقوعها بشهر رمضان من بين سائر الشهور، لا كما روي عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة من أنها توجد في جميع السنة وترتجى في جميع الشهور على السواء. فقد ترجم أبو داود في سننه على هذا فقال: باب بيان أن ليلة القدر في كل رمضان. حدثنا حميد بن زنجويه النسائي، أخبرنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، حدثني موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال: هي في كل رمضان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن أبا داود قال إلا أن أبا داود قال رواه شعبة وسفيان عن أبي إسحاق فأوقفاه. نعم. فقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله رواية أنها ترتجى في كل شهر رمضان. رواية. نعم. وهو وجه حكاه الغزالي واستغربه الرافعي جدا. نعم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ووفقنا للعمل الصالح والعلم النافع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسوله وأنتم كذلك. عليكم السلام ورحمة الله. دعني أضع الكتاب. عليكم السلام. نعم مرحبا، تفضل.